نعيم الجنة. أشتاق لمرآها وأحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده. إخوة الإسلام، إن الله تعالى قد أعد من جملة ما أعده لعباده المؤمنين في دار السلام في الجنة أنهارا عظيمة غير التي نراها في الدنيا. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار بعد. رواه الترمذي. فهناك في الجنة أنهار كثيرة تجري على وجه أرض الجنة في غير أخدود، أي ليس هناك شقوق في أرضها بل على وجهها، فلا تكلف تعبا بالتناول منها. فأهل الجنة يشربون منها تلذذا لا عن عطش، والماء الذي فيها غير آس، أي لا يتغير ريحه وطعمه. وأما أنهار اللبن وهي ما يسمى بالحليب لا يتغير طعمه ولا يفسد من طول المكث. وأنهار الخمر في الجنة لذة للشاربين، فهي ليست كخمر الدنيا، إذ أن خمر الجنة لذيذ المذاق طعمه طيب، وعندما يكون طيب الطعم يكون طيب الريح، بخلاف خمر الدنيا في كل ذلك. زيادة أن خمر الجنة لا يسكر ولا يؤدي بمن يشربه إلى الصداع ووجع الرأس والأذى، ولا تذهب عقولهم بشربها. وأما أنهار العسل المصفى فهي من عسل ليس فيه عكر ولا كدر كما نرى في بعض عسل أهل الدنيا. وأكرم الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه في الجنة نهرا عظيما اسمه نهر الكوثر. فقد ورد عن أنس بن مالك أنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه، فرفع رأسه مبتسما، فإما قال لهم وإما قالوا له: يا رسول الله لما ضحكت؟ فقال: إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. فلما قرأها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي جل وعز في الجنة، عليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب. رواه مسلم. ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صفة هذا النهر فيقول: هو نهر حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت، تربته أطيب من ريح المسك، وطعمه أحلى من العسل، وماؤه أشد بياضا من الثلج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شربة من حوض نبيه محمد